في البيوت صح، ويتخذ وقودا ويستعمل كسياج حول المزارع. طيب كما كما كما يفرم ويهرس، وش من يفرم ويهرس؟ ياكل الواحد؟ لا لا يهرس بالمهاريس. وش سوى؟ يعني كانه يدق، يعني يدق. إيه؟ لكن كما يفرم، المعروف ان الفرم القطع بالاسنان. نعم، هو على كل حال يستعمل بعض الناس إلى أكل البصل، فرمه وعلكه شيء ما، ثم يزور رائحة البصل، يزور رائحة البصل. يمكن هذا قصد المؤلف. ها. إيه؟ إيه؟ أنت ويستعمل كسماد في أمريكا يفعلون ذلك. ثامن منافع السبايط، السبايط يعني يعمل منها الحبال والمكانس والمراوح، كما تشترك مع الفوس في عمل الأطباق والآصر كما يتخذ وقودا صح. تاسع منافع الليل، يعمل من الحبال والمساند والوسائل والحلوس. الحلوس ايش؟ جمع حلس. تلك الجنة رجال. ايش الحرس هذا يا شيخ؟ اصحاب الزرع اصحاب المحاريث يضعونه على رقاب البقر، اما البقر التي تجر المحراث يوضع على رقبتها من اجل لا ياثر فيها خراب المحراث. والمقاليع معروف كما يستعمل في الاستحمام. نعم يليف عليه. طيب ويتخذ مسعرا للنار صح، كما يصنع منه الأسرة والمقاعد والبسط والمكائس. عاشرا منافع الجذع، العجز يعمل منه السواري صحيح؟ نعم. كل النبع كله هو الجزع العجز. كل النبع ما هو بس العجز. طيب السواري والمجاريد، السقف وأبواب الحضائر والجسور والأواني الخشبية، كما يفرق كما يفرع النخلة يفرع الغيب، كما يفرع ويستعمل كأنابيب للمياه صحيح هذا جاهل؟ ها؟ ايه هذا صحيح. وميازيب لسطوح الأبنية. طيب هناك بعض الصناعات القائمة على النخلة ومنتجاتها، منها صناعة عسل التمر، صناعة السكر السائل، إنتاج الجلوكوز والفركتوز. ها؟ طيب صناعة الكحول، صناعة الخل، صناعة علف الحيوانات من بعض أصناف التمور الرديئة، صناعة الحرير الصناعي. عجيب. اثنين تستخرج مادة عضوية صناعة الزيوت والصابون من النوى، صناعة بعض المشروبات من التمور مثل الكرفس أو ليش الفرقاء لازم توضح، ومن الجمار مثل اللجبة، ومن الدبس مثل الكولا. الكولا ككولا ها؟ طيب صناعة الدبس، صناعة بعض المواد الكيماوية مثل حمص الستريك والتر ها؟ حمص بالضاد حمض الستريك والتار ترفيق، وبعض الهرمونات ايش والمضادات الحيوية مثل البنسلين والدروماسين. هنا صناعة الخشب الضغوط المضغوط. نعم صناعة ورق الكتابة والطباعة والتعبئة والسلفوان،